الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا أحببت فتاة وأقصد الزواج منها، وبيني وبينها علاقة عن طريق برنامج الواتس فقط، برامج التواصل فقط، وعلاقتنا ليس فيها ما يخل بالشرف، ولم نطلب صورا، ولم نخرج في لقاءات جانبية، وقصدي من هذه العلاقة الزواج فقط، فما حكم هذا؟ جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين. هذا أمر محرم عليك، لا يجوز. وعلاقة الرجل الأجنبي بالفتاة الأجنبية عنه هي في حد ذاتها محرمة في الشريعة الإسلامية، ولا يجوز للإنسان أن يتتبع عورة إخوانه المسلمين في بناتهم، فإن حتى وإن كان كلام الإنسان في بداياته يحاول أن يضبطه، إلا أن شهوة القلب لا بد أن تكون موجودة سواء منك أو منها. فكف يا أخي الكريم، إن كنت تسمع النصيحة فكف عن هذا العرض وفقك الله. وإذا كنت عازما على الزواج فاتق الله عز وجل في هذه المرأة واطرق الباب صراحة نهارا جهارا، ودعك من التلصص على العورات من بنيات الطريق ومن النوافذ، فأتي البيت من بابه لا من ظهره. فلو أن والدها علم بما تفعله ابنته لثارت حفيظة غضبه وغيرته عليها. وأنت لو تعلم أن أحدا من الشباب يكلم أختك أو أمك أو يكلم قريبة لك كلاما ليس فيه شيء من الريبة لغضبت، لأن مجرد هذه العلاقة هي في ذاتها ريبة. فنحن لا نحتاج في تحريم هذه العلاقة لأن نعرف ما الكلام الذي تقوله أو يدور بينكما، بل مجرد هذه العلاقة محرمة ولا تجوز، ولا يجوز لا لك ولا لها أن تستمروا على هذا المنوال والحال، فإن هذا من اتباع خطوات الشيطان. ولا تظنن أن الأمر سيبقى على ما هو عليه، بل إني أقسم بالله مع أنني لا أعلم الغيب ولا أتخوض فيه ولا أتأول على الله، ولكن على حسب معرفتي بالفطرة البشرية وعلى حسب معرفتي بخطوات الشيطان أن الحال لن تبقى بينكما على مجرد كلام سطحي بعيد عن أمور الشهوة إذا استمرت الحال على ذلك. فأنا لك ناصح وعليك مشفق، ولها ناصح وعليها مشفق. إذا أردت أن تستمر علاقتك معها فاطرق الباب عليهم، ولتنتقل هذه العلاقة من الخفاء ومن المهاتفات الجانبية إلى طرق الباب وإلى المصارحة بأنك تريد أن تتزوجها. وإن كنت غير قادر ماليا في الوقت الراهن فاتق الله واقطع العلاقة معها الآن، وعدها بأنك سوف تطرق الباب في يوم من الأيام، لكن العلاقة لابد أن تنقطع الآن، والمحادثات لابد أن تنقطع الآن. وأنا أعلم أن كلامي هذا ثقيل عليك، لأن القلب إذا أحب امرأة فمن العسر والثقل عليه أن يتركها هكذا بمجرد فتية، لكنني أثق في إيمانك إن شاء الله، ومراقبتك لله عز وجل، وخوفك الله عز وجل في هذه المسكينة التي سلمت قلبها لك. فإياك أن تخدعها ببقاء تلك العلاقة، حتى وإن كنت تحبها صدقا ومن قلب ولا تريد أن تفعل معها شيئا حراما، فلا يجوز لك أن تستمر هذه العلاقة. فالمطلوب منك ومنها الآن أن تنقطع هذه المحادثات بينكما بأي طريق، حتى ييسر الله عز وجل لك المال، ثم تأتي إليهم بمهرها وتأخذها إلى بيتك، ثم تحادثها على سرير نومك بما شئت فهي حلال بلال عليك. وأما أن تستمر تلك المهاتفات الليلية أو المحادثات في تلك الوسائل الجديدة فإن هذا من الأمور المحرمة التي لا أظن أحدا يعرف حقيقة خطوات الشيطان يجيزها لك، ولا أظن عالما يفتيك ببقاء هذه العلاقة. ومهما حسنت سؤالك وبينت لنا أنك لا تريد منها الشر فنحن نمنعك من مجرد هذه العلاقة، فإن سمعت كلامنا وامتثلت فالحمد لله، وإلا فإن هداية القلوب ليست لنا وإنما هي بيد علام الغيوب، لكننا نظن فيك الخير أنك سوف تترك هذا الأمر بإذن الله. لا أقول أخرج حبها من قلبك، ولا أقول اقطعها إلى الأبد، ولكن العلاقة بينكما تنقطع الآن مع الوعد بأنك سوف تجهز أحوالك وسوف ترتب أمورك حتى تستطيع أن تتزوجها بطرق الباب على والدها وتخطبها من وليها، هذا هو الطريق الشرعي الصحيح. وأما بنيات الطريق والمراسلات والمحادثات والمهاتفات الليلية فهذا محرم حتى وإن كنت تعلمها الدين، لا يجوز لك ذلك مطلقا، لأنك يظهر من سؤالك أن قلبك متعلق بها، ولذلك أمرتنا أن نتبصر وأن نتمعن في سؤالك لعل قلوبنا أن تشفق عليك وترحمك. وأنا أقول لك يا أخي أقسم بالله أن قلبي مشفق عليك وراحم لك، ولكنني لن أجاملك في دين الله، بل من رحمتي بك أن أقول اترك هذه العلاقة، من شفقتي عليك وعليها أقول اقطع هذه العلاقة إلى حين قدرتك على الزواج بها وعلى طرق الباب في وضح النهار وتدخل إلى بيتهم وأنت رافع الرأس لا متلصصا على عرضهم ولا خائفا من كشفك أو انكشافها غير خائف من انكشاف أمرك أو انكشاف أمرها. هكذا ينبغي أن تكون، والمتلصصون على الأعراض سوف يسخر الله عز وجل لهم عقوبة جزاء وفاقا من يتلصص على أعراضهم، فعليك أن تبادر بانقطاع هذا الأمر قبل أن يستفحل وينتقل إلى مراحل لا تحمد عقباها، والله أعلم.